الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، تظلنا أيام مباركات وهي العشر الأوائل من ذي الحجة. ندعو الله فيها أن نعيدها على المسلمين باليمن والبركات وأن نطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فرد اللهم سوءه إليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم ردنا في هذه الأيام إلى دينك ردا جميلا حسنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، المناسبات التاريخية والوقفات التي يتصل بها أو فيها قلب المسلم بربه عبارة عن محطات شواحن، أو إن شئت قلت محطات بترول يمون بها السائر سيارة قلبه في الطريق وهو سائر إلى ربه. عامل زي محطة فيها شحنة، تقف تأخذ شحنة مثلا في هذه الأيام، الصيام، الذكر، الاستغفار، التكبير، التهليل، الدعاء، صناعة الخير، الصدقات. هذه تعطي، يعني لا أقول زخما، وإنما تعطي أنوار يستطيع الإنسان أن يقوي فيها جهاز المناعة الإيمان. ولكن يعني يعيبنا أو تعيبنا أمور كثيرة. نحن نتوقف عند ظواهر السنن، فما زال المسلمون كما في رمضان يسألون أسئلة محددة، وفي الحج يسألون أسئلة محددة. إذا دخل العشر الأوائل من الحجة دخلت الأسئلة، يعني هل يجوز لي أن أقلم أظافري في هذه الأيام العشرة طالما أنوي الذبح بعد صلاة العيد إن شاء الله؟ هل يجوز لي أن أقصر من شعري أو أحلقه أو سبحان الله. ويهتم المسلمون كل عام بنفس الأسئلة. وأنظر إلى الشاشة وإلى الساحة أجد أن بعضا من أراضينا تقلم منا ولا يسأل أحد عنها، وبعضا من أوطاننا تحلق بالكامل وباللام وبالراء، يعني تحلق وتحرق ولا يسأل أحد، ويهمه قلامة الظفر وبضع خصيلات من شعره ومواصفات الأضحية. هي سنة مؤكدة على القلب، لكن مواصفاتها ومواصفات قرونها وعمرها هذا شيء طيب. وإن كان سبحان الله العظيم يقول الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة يستحب، شوف درجة الحكم، احنا عندنا حلال ومباح وحرام وبينهما مستحب ومكروه. مستحب ده درجة قليلة، يعني لا تصل إلى السنة المؤكدة. يستحب لمن يريد أن يذبح أضحية بعد صلاة العيد من يوم الأول من ذي الحجة، يستحب ألا يقدم أظافره ولا يحلق شعره، يستحب إن كان أوجبها بعض الحنابلة. الإمام أبو حنيفة أطلقها وقال لا يستحب ولا غير يستحب ولا شيء فيها. قال طالما أنا لست حاجا فأنا في العشرة أيام ألبس وأتعامل مع النساء في الزوجات، يعني إذا أبيح هذا أبيح ذاك، لكن هذا يحرم على الحاج أو المحرم في أيام الحج إن كان في أنواع معينة من الأنواع الثلاثة سواء هو متمتعا أو مفردا أو قارنا. فالأحناف وسعوا المسألة ويسروها. وأنا في آخر خطبة قبل ثلاثة أسابيع وضحت لكم أن الخلاف قائم، وهذا للتنوع، وهذا لجمال ومرونة شريعتنا التي جاء بها حبيبنا الميسر صلى الله عليه وسلم. ولكن لعدم فهمنا لحقائق السنة، حقيقة بعض من الذين ينتسبون للعلم ضيعوا الأمة في النصف القرن الماضي في إيه؟ في مداخل، يعني ضيعوا شعوبا بأسرها في تقصير الثوب وموضوع اللحية، موضوع الخلاف على النقاب، والكتب التي ألفوها في هذا الأمر، والهجوم الذي هاجموا من فوق المنابر للمسلمين ولعلماء المسلمين في هذا الأمر. لو وفروا جهدهم في واحد على ألف أو واحد على مليون من هذا لترشيد الأمة بحقائق الأمور ومقاصد الشريعة، والله كان لا ما قلمت أراضينا وما حلقت أوطاننا وما حرقت أوطاننا وما خرج علينا بعض من أبنائنا يقتلون ويذبحون ويصنعون. لماذا؟ لأن انشغلنا الناس بما لا طائل تحته. السنة المعطرة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو سكوتا عن شيء حدث أمامه تتناغم أو تتناقل أو تنتقل ما بين السنة المؤكدة، ما بين الواجب، ما بين المستحب، يعني أشياء بهذا القبيل ليست من الحق، يعني لا تأخذها كلها على أساس أن يجب أن تطبق. لماذا؟ طبيعة البيئة التي نشأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قومه بنو عبد مناف كانوا لا يأكلون الضب، لكن بقية قبائل العرب كانت تأكل الضب، والضب حلال. فلما امتنع النبي عن أكل الضب علل، قال معللا: لا أجده في قومي فتجدني أعافه، كذا يحب أكل الأرانب، الأرنب البلغني أنها تحيط. خلاص، إذن هذا النهي الذي نهى الرسول نفسه عنه هل يصير نهيا على الأمة كلها؟ هذا أمر من رسول الله أو نهي من رسول الله عن عدم أكل الضب لو وجدنا إنسانا أو قبيلة أو قوما يأكلون الضب؟ إذن هذه طبيعة القوم، إذن هذه السنة مؤقتة أو محددة بأن الرسول نشأ في هذه البيئة التي لا تأكل الضب. انتهت المسألة. الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوصال، يعني أن يصوم الإنسان طوال العام، لكن هو عائشة كانت تقول: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. هذه خصيصة لحبيبنا عليه الصلاة والسلام، لا يصير هذا الحمل ملزما. أحيانا كان يلبس العمامة، وكان أحيانا يضع لها ذؤابة، وأحيانا يلبس القميص والجبة وسراويل معينة. فسبحان الله، هذه طبيعة عادات. كان يأكل على الأرض لأن قومه كان يأكلون على الأرض. كان يقول: من أطال ثوبه إلى كعبيه يرغب في هذا المخيلة، أو يقصد بهذا المخيلة التكبر، يعني حرام عليه أن يدخل الجنة. إذن القضية الكبر ولا الثوب؟ يعني يقصد بها النية، الرسول يقصد هنا النية. لكن الإخوة الفضلاء ربنا يسامحهم شغلوا الأمة قرنا كاملا بأن من أطال ثوبه، وهذا الأمر يعني المسألة أصبحت تشغل الأمة أكثر من اقتطاع أجزاء منها واحتلال المسجد الأقصى وضياع مقدرات الأمة. سبحان الله. إذن المسألة يجب أن ندخل على مرامي ومقاصد شرعنا الحنيف. القضية ونحن في هذه الأيام، رب العباد يقول في السورة الثالثة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اقرأ، نزلت المزمل ثم المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. واخذ بعض الناس الذين يفسرون للناس أن ثيابك فطهر مجرد الثوب الخارجي. طب أنا إن طهرت ثوبي ولكن قلبي مليء نحوك بالغل والحقد والحسد والضغينة والبغضاء، وأتمنى أن تنزل عليك صاعقة من السماء لتريحني منك مثلا. هل هذا مأمور يا أيها المزمل أو يا أيها المدثر قم فأنذر؟ لا، ثيابك فطهر. كانت العرب تقول فلان طاهر الثوب طاهر اليد، لا يقصدون طهارة اليد أو نظيف اليد، يقصدون نظافتها من الأتربة ومن الأوساخ. لا، طهر اليد يعني لم يضرب بها إنسانا، لم يقتل بها إنسانا، لم يكتب بها مقالا داعرا سبحان الله، أو يؤلب قوما على قوم أو دولة على دولة أو قبيلة على قبيلة أو أفراد على أفراد سبحان الله أو جماعة على جماعات. أبدا، هذا نظيف اليد، يعني يكتب كلاما نظيفا طيبا، يستخدم يده في الصدقات، في أن يرفع القيم كما رفعها الخليل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذن الأوامر من الله عز وجل أو الصيغ اللغوية في كتاب الله سبحانه تجد أن الخليل يمينه التي قطفت رؤوس الأصنام وعلق الفأس في رأس كبير اسألوهم إن كانوا ينطقون، هي نفس اليد واليمين التي رفعت القواعد من البيت. إذن هذه اليمين التي تصنع، هذه يمين طاهرة، هذه يمين نظيفة. ففلان طاهر الثوب طاهر الذيل، يعني إنسان لا يأتي إلى الخسة ويصنعها، إلى اللؤم ويصنعها، إلى احتقار الناس أبدا. هكذا سبحان الله العظيم الدين الواضح. حادثة لطيفة في أحد الدول الغربية، دخلت مسلمة من جنوب شرقي أسيا، لهم لباس معين، عادات أن تلبس ساريا معينا وينكشف جزء من جسدها، هذه عادة عند القوم، وهي مسلمة. فدخلت إلى أحد المراكز الإسلامية وجدتهم يبيعون في متجر لهم لحما حلالا، فقالت للبائع مشيرة إلى اللحم يعني بالإنجليزية: هل هذا اللحم حلال؟ فأشار إلى الجزء المنكشف من جسدها وقال: هذا اللحم حرام. سبحان الله، أراد أن يوصل لها يعني معلومة هي لا تدري ولا تدرك، تحتاج إلى من يهديها أو من يرشدها. رجل عنده حياء وعنده أدب يريد أن يغلف البيع بالإيه؟ بالموعظة. فأنا أقول أن كثير من المسلمين أخذوا يعني سبحان الله وضيقوا على الناس مقاصد الشريعة، والشريعة بفضل الله سبحانه وتعالى أوسع مما تتخيل وأكبر مما تتخيل، لأنها مصلحة لكل زمان ومكان. يعني مثلا الناس الذين شغلوا أنفسهم بأن يعيبوا على بعض علماء الأمة السابقون والراحلون والذين هم على قيد الحياة، لو شغلوا أنفسهم بتأليف كتب عن مبدأ الفرق، منشأ الفرق، كيف نشأت الفرق، ما رأينا أبناء لنا يخرجون ليقتل بعضهم بعضا وليثيروا الرعب والذعر في بلاد المسلمين، ويضعفون يعني شكلنا وعظمة إسلامنا أمام الآخر سبحان الله. ولذلك الجيل الستيني اللي عبر الستين هذا حدثت على يديه كل الهزائم، ضاعت على يديه فلسطين وضاعت العراق، وأنت تدري ما الذي يحدث في سوريا وفي كل البلاد على أيدي هذا الجيل. لماذا؟ لأنه جيل نظر تحت قدميه، وبعدين حصل الغلو الديني في أيامه والغلو اللاديني، غلو ديني مغالاة في كل الأمور، وغلو لاديني انحراف في كل التسيب، وانقسم الناس إلى جامد لا يريد أن يتحرك، وإلى جاحد يريد أن ينكر، وإلى وسط حجب عن الناس حتى لا يتعلم الناس وسطية الدين. ولذلك الذين يحاربون الغلو في الدين في جميع بقاع الأرض الإسلامية بمعاونة هؤلاء وهؤلاء، أقول لهم إن نسيتم في المعادلة علماء المسلمين الوسطيين الربانيين الذين يجب أن يشحنوا الجيل الجديد المسلم بحقائق الإسلام، فالحرب على كل هذا الغلو سوف يبوء بالفشل. يعني الآن بعض من الذين يقولون عنهم أنهم مفكرين وإلى آخره، أنكروا لكم مثلا، أنكروا عليكم مسألة مثلا عذاب القبر، بعضهم أنكر الحجاب. إن تركنا الجيل هكذا دون مناعة قوية من علماء يفهمون مقاصد الشريعة، سوف يخرج لنا جيل لن ينكر عذاب القبر فقط، ولن ينكر الحجاب فقط، سوف ينكر وجود الله سبحانه والعياذ بالله. لماذا؟ لأن نحن ننتظر أن يأتي ذو السويقتين أو ذو السويقتين الأسود الحبشي يقتلع حجر الكعبة حجرا حجرا لا يستطيع أن يتقدم إليه أحد. لماذا؟ لأن الذي يحدث في المسلمين اليوم يذهب أي عاقل. وتخيل كم البرود الذي يتلقاه المسلمون حيال هذا الأمر، حتى في الفرد في البيت، في البيت إذا ولده لم يحصل علامة معينة في مادة معينة في فصل دراسي معين قامت الدنيا ولم تقعد، مجرد أن يقتطع من ولده مادة دراسية فقط، يعني يثور ثورة عارمة على أمه وعلى الولد وعلى الكلية وعلى المدرسة. ولما تقتطع أجزاء من وطنه الأم العربي الكبير المسلم لا يتمعر وجهه، يأخذ الموضوع. لماذا؟ لأن الحس القلبي سبحان الله العظيم وضحها أبو حازم لأمير المؤمنين أبو جعفر، قال له يا أبا حازم شوف السؤال وانظر إلى الإجابة، والله إن ما خرجت من الخطبة إلا بما سوف أقوله لك الآن في هذه الجملة إن شاء الله التي قال أبو حازم لأبي جعفر لكفتك. يا أبا حازم، قال له نعم، قال لماذا نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ سؤال واضح، ليه نحب أن أولادنا يكونوا يحققوا نجاحات معينة بطولات معينة، بس لما تيجي سيرة الآخرة والاستعداد لها ومقاصد الشريعة سبحان الله العظيم لما نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ قال يا أمير المؤمنين لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، والإنسان لا يتمنى أن ينتقل من العمران إلى الخراب، أمر طبيعي. يعني الدنيا نحن عمرناها بكل، وللأسف نحن ركبنا كما قلت لكم من قبل آخر عربة في قطار التقدم، فلما دخلنا إلى العربة كان أمامنا 100 عربة وراء القاطرة، فيها التكنولوجيا، فيها الوصول للفضاء، فيها علم الجينات، فيها الهندسة الوراثية، فيها الاقتصاد العالمي، فيها القوة العسكرية، فيها تصنيع الطائرات، تصنيع الدبابات، وأعدوا لهم ما استطعتم. هذه العربات 99 ركب فيها القوم، ونحن لحقنا على آخر الرصيف بالعربة الأخيرة، فلما دخلنا وجدنا الأزياء والموضة وأصباغ نسائنا من أحمر الأظافر وأصفر أحمر الخدين وأسود الحاجبين إلى آخر، سبحان الله، هذا ما ركبنا إياه سبحان الله العظيم. فنحن نريد أن نستفيق في أيامنا تلك ونقول كيف لنا أن نفهم ديننا فهما واضحا، وكيف نعود إلى مقاصد الشريعة في النصوص بينة وسطية جاءت من لدن حكيم خبير على يد إنسان لا يأتيه يعني لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، بقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا مثار حديثنا بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، القلوب لما تمتلئ بحقائق الإيمان الجوارح تطيعها. يعني القلوب لما تمتلئ بحقائق الإيمان فترى أن الناس يجل بعضهم بعضا. طائفة من العلماء المعسرين على الناس كتبوا كتبا تخوض في علماء من السلف ومن بعد علماء السلف، يعني مثلا رجل كأبي حمد الغزالي هذا حجة الإسلام، كتابه إحياء علوم الدين يقول في بعض أهل العلم ليس من الأحياء من لم يقرأ الإحياء، أو من لم يقرأ الإحياء ليس من الأحياء. الكتاب مليء بعظمة وشيء فكر رهيب وقلب رهيب في إصلاح النفس مع الله ومع عباد الله، لكن مليء بالأحاديث الضعيفة. فالرجل أدرك في أواخر أيامه أبو حمد الغزالي هذا الأمر، فبدأ يحفظ ويراجع صحيح البخاري حتى يصحح سفره العظيم إحياء علوم الدين. مات أبو حمد الغزالي وصحيح البخاري على صدره. هل ذكر إخواننا الشتامين دائما هذا الأمر لأبي حمد؟ أمنا عائشة رضي الله عنها لما ذكر أمامها الحسن البصري إمام التابعين ماذا قالت؟ قالت: كلامه ككلام الأنبياء، من نظر في وجهه زاد يقينا في الله عز وجل. لما هكذا تعظم أم ولدا من أولادها رضي الله عنها. لما تنمر الخوارج على سيدنا علي بعد موقعة الجمل وبعد صفين، أرسل إليه ابن عباس، وهذا أدب في الحوار. خوارج ناس كان إذا جاءهم نصراني أو يهودي يحميه ويقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. وإذا مر عليه مسلم لا يشتم عليا ولا يلعنه يقتلوه. ورغم ذلك كانوا عباد من الدرجة الأولى. لما ذهب إليهم ابن عباس سألهم ثلاث أسئلة. انظر إلى أدب الحوار عندما تمتلئ العقول نورا. هم كانوا 80,000 في البداية. قال لهم ابن عباس: ما تنقمون على علي؟ ايه المشكلة في سيدنا علي معكم يعني؟ قالوا: حكم الرجال في امر الله. قال: هذه واحدة. ارد؟ قال: تفضل. كيف يحكم الرجال في امر الله؟ قال: اذا كان الله في قضية من قتل الصيد وهو محرم، يأتي برجلين يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فإذا كان في أرنب بربع دينار أمر الله أن نحكم الرجال في هذا الأمر، وفي الزوج والزوجة خفتم شقاق بينهما، ماذا قال ربنا؟ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. إذا كان في أرنب بربع دينار حكم الرجال، وفي أمر الزوج والزوجة في البيت حكم الرجال. طب وفي دماء المسلمين ما بين القبائل والشعوب والعالم الإسلامي ألا يحكم الرجال؟ قالوا: صدقت يا ابن عباس، القلوب لما تنفتح تسمع. طيب الثانية: ما تنقمون على علي؟ قالوا: ننقم عليه أنه نزع نفسه من إمرة المؤمنين، لأنه لما جاء يتصالح مع يتحاكم مع معاوية قالوا: انزع كلمة أمير المؤمنين لأنه خلاص عشان نتحاكم، فكيف ينزع عنه قميص الإمارة؟ قال: أما بلغكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما اعترض سهيل بن عمرو على كلمة محمد رسول الله قال: أنا لو أعرف أنك رسول الله ما قتلتك، فماذا تريد؟ قال: أمحو رسول الله هذه. فأمر الرسول عليا أن يمحو كلمة رسول الله. هل محو كلمة رسول الله على الصفحة تمحو رسالة من رسول الله؟ إذن علي محى أمير المؤمنين بناء على سبحان الله العظيم هذا الأمر. قالوا: والله هذه الثانية اقتنعنا. طيب إيه الأمر الثاني؟ قالوا: في موقعة الجمل موقعة صفين ما أخذ سبيا، النساء لما وقعوا في الأسر أطلقهم مرة أخرى. قال لهم: أتريدون أن تسبى أم المؤمنين عائشة؟ تأخذ سبي أنا أم المؤمنين وأزواجه أمهاتهم؟ قالوا: لا. فرجع منهم 40,000 وظل 40,000. صحيح قد يكون هؤلاء القوم انتهوا مع الزمن، لكن نوم العلماء كثيرا من عدم توضيح حقائق الأمور لأبنائنا واسترشادا بالكتاب والسنة وإعادة لمقاصد الشريعة كما هي، وعدم الخوض في الخلافات البسيطة التي ممكن أن تجمع. وبالتالي سبحان الله قلنا إن فهم العلماء للنصوص اختلف، فخذ من هذا وخذ من ذاك. يعني لما يقول لك أبو حنيفة سبحان الله امسح ربع رأسك، ويقول لك الشافعي امسح شعيرات ثلاثة من رأسك في الوضوء، ويقول لك مالك امسح رأسك كلها، فيعني المسألة بسيطة. عايز تمسح رأسك كلها وتطمئن خير وبركة، عايز تمسح ربع الرأس على قدر الكف خير وبركة، المرأة الموظفة المسكينة التي ابتليت بالوظيفة عندما تريد أن تتوضأ للظهر والعصر وترفع خمارها قليلا في غرفتها وتمسح على جزء من شعرها، هكذا صنعت ركنا من أركان الوضوء، والموضوع يظل على التيسير هنا وعلى الأحوط هنا. من أراد أن يأخذ بالأحوط فجزاه الله خيرا، ومن أراد أن يأخذ بالأيسر جزاه الله خيرا، ونجتمع المسلمين يجتمعوا على قلب رجل واحد. وقلت لكم هذا العالم الذي ذهب في الأربعينيات إلى قرية من قرى صعيد مصر، انقسمت القرية قسمين، قسم يرى أنه لابد يوم الجمعة أن يؤذن أذنان، وقسم آخر يرى أنه ليس إلا أذان واحد بين يدي الخطيب. فماذا صنع القوم؟ العائلات التي تقتنع أن لابد من أذنين راحت بنت مسجد لتؤذن فيه أذنين. فماذا قال العالم ليجمع الصدر؟ قال ماذا تريدون؟ قال نريد فتية، هو أذان ولا أذنين؟ قال لهم ألغوا أذان الجمعة. الغو يا إمام، الأذان شعيرة من شعائر الله. قال الأذان سنة واجتماع المسلمين فرض، والفرض مقدم على السنة. وذهب شيخنا رحمة الله عليه فوجد القرية في رمضان الجماعة صلوا 8 ركعات وجماعة صلوا 20 ركعة. قال يا شيخ أفتنا، احنا الآن منقسمين، ويظن بعض الناس أن هذا مخالف والطرف الآخر يظن أنه مخالف، ماذا نصنع؟ قال صلوا العشاء وأغلقوا المسجد وعودوا إلى بيوتكم. كل واحد يصلي بيوته 8، 20، 100، هذه سنة. لكن أنا أحبك وتحبني هذا فرض، أن تجتمع معي وأجتمع معه هذا فرض. لكن أن يخوض بعضنا في أعراض بعض ونمزق بعضنا بعضا ويمزقنا الآخر دون رحمة ودون تفريق، هذا تضييع للأمانة التي وكلها إلينا رب العباد، ألا وهي أمانة الإسلام وأمانة عبادة الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، أيام يجب أن يتوقف الإنسان فيها ليعيد معلم حياته مرة أخرى، وليتوافق مع الكتاب والسنة، وليسير وفق المنهج الذي تركه لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده والتابعون بإحسان. نسأل الله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المظلومين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اطرد عنا شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. وارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، إن لم نكن أهلا لرحمتك ورحمتك أهل أن تصل إلينا. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم شفع فينا نبينا، اللهم شفع فينا نبينا، اللهم شفع فينا نبينا. لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قم إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ما أشبه نزول القرآن والوحي من السماء بنزول الماء الطهور من السماء؟ القرآن لما نزل نزل كأمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الأمانة لما نزلت الناس تلقوها بقلوب ثلاثة: قلب سليم كالمرآة الثقيلة التي ترى حقائق الأمور بوضوح. عندك مرآة جديدة تفتحها من الصندوق بتاعها وتضعها على الحائط، تنظر فترى لونك واضحا، الشعرة السوداء سوداء، الشعرة البيضاء بيضاء، ترى أنفك، ترى عينك، واضحة المعاني. هكذا انطبع القرآن على قلوب الصحابة. كان ابن سيرين الله يرضى عنه لما يخرج في بغداد يروح يصلي العصر أو الظهر، الناس تنظر إليه رجالا ونساء فيكبرون الله على النور الذي ينبثق من وجهه. وفيه ناس تشوف وجهها ربنا يبارك فيك ويحميك من كل شر، تضيق الصدور عند رؤية بعض الناس، صحيح. وفيه ناس عندما تراهم لا تتمنى أن تفارقهم أبدا. اللهم اجعل محبتك في قلوبنا ومحبة من تحب يا رب العالمين. الماء لما ربنا أنزله ما قالش وأنزلنا من السماء ماء طاهرا، وإنما قال ماء إيه؟ طهورا. في فرق بين الطاهر والطهور. الطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، والطهور هو الماء الطاهر في نفسه والمطهر لإيه؟ لغيره. ذكر ربنا لما نزل الماء الطهور قال فاحتمل السيل زبدا رابيا. السيل اللي هو الماء الحقيقي زي الوحي نزل في جذر قلوب الناس، والزبد نوعين اللي هو بيطفو: زبد الشبهات وزبد الشهوات. زبد الشبهات جاي من قلة اليقين. كيف يعني؟ يعني أنت انظر إلى حجم تعاملك مع كتاب الله. أنت مريض، نسأل الله لك الشفاء ولنا ولكل مرضى المسلمين. فورا تتراقص أمام عينيك على الشاشة دعوة سيدنا أيوب عليه السلام: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هل استجاب له ربه أم لم يستجب؟ قال له ربنا، قال ربنا إيه؟ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، مش نزعنا. كأن الضر ده بيعمل غمامة أو غشاوة على قلب العبد وعلى عقله وعلى أعصابه، فلما يأتي الشفاء تزال الغشاوة. سبحان الله، اللهم أزل هذه الغشاوة يا رب، فكشفنا ما به من ضر. أو الكشف هو التنقيب، لكن الكشف عن الايه؟ عن المناجم، تنقيب عن المنجم. فكأن لما تأتي رحمة الله سبحان الله تكشف وتنقب عن حقائق الإيمان التي في قلب المسلم، فإما أن يشفيه الله وإما أن يصبره على ما فيه من داء حتى يأتي الشفاء. خلاص، يبقى ما من داء إلا وله إيه؟ دواء، علمه من علمه وجهله من إيه؟ من جهل. ففضل يفضل الأطباء عندهم جهل بهذا الأمر إلى أن يأتي يوم طبيب واحد يكتشف أن علاجك في شيء بسيط خالص. سبحان الله. قال له يا إمام، الإمام ابن سيرين واحد راح له كده قال له: يا إمام، أنا ديني سنة جنب اليمين يؤلمني ألما شديدا وأدعو الله عز وجل، فرأيت الليلة في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، أما من دواء عندك لدائي؟ قال لي هكذا يقص على ابن سيرين: عليك بلا ولا. فابن سيرين قال له: بس انت روح الصبح خد لك ملعقة ايه او فنجان من زيت الزيتون، وبالليل خد لك فنجان من زيت الزيتون. الرجل ليست جيناته جينات رد او مقاومة المعلومة، وعمري اقابل نفسي اقابل مسلم لا يقاومني، وانت فكر انا محتل تقاومني؟ خد المعلومة، والله عجبتك بارك الله فيك، ما عجبتكش يا شيخ ما تك... الله يا سيدي ربنا يجبر خاطرك، ما تكسر بخاطري، صح ولا لا؟ ده كسر الخواطر وحش. ها؟ مش كانوا يصف الناس الكرام يقول جابر عثرات الكرام؟ يا اخو اجبر عثرة الكريم، خذ الكلمة والله نفعت، نفعت ما نفعتش سبحان الله، خذها من هذا الجاهل عسى رب العباد ان يضع فيها خيرا للاخلاص الذي يتكلم به. فراح الرجل ثلاث ايام ياخذ فنجان زيت الزيتون الصبح ده الالم زال تماما. راح يشكر ابن سيرين مش بعد ما تجيب لي المصيبه واشوفك بعد شهرين زال. لا الحمد لله خلاص خلص المطر. مش تطمني؟ لو يطمنك ليه؟ هو يجيب لك المصيبه بس بعد ما نصحه مع زوجته لما يقابلك هي زي الحال ما شاء الله. لا الله طب يا ابني بشرني. الله انت مش جيت بغم؟ طب ما تجيني بالفرح ربنا يفرح قلبك. صلوا على رسول الله وحشكوا لساني الطويل. المهم يعني المهم سبحان الله العظيم قال يا ابن سيرين انا عايز اعرف هو ايه لا ولاد يبتهج زي دي. قال لا قال ربنا شجره زيتونه مباركه ها لا شرقيه ولا غرب. الله فلما يجي لك المرض خليك في قطاع ايوب تمام. طب الناس تكالبت عليك في العمل وفي الشغل وفي في الهيئات وهنا وهناك وانت وجدت نفسك منفردا. طب الانسان كثير باخوانه طب تخلوا عنك بقي معك من؟ الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم وربنا يحب يدلل عبده. يحب يدلل ايه؟ يدلل عبده ويذكره. بس احنا لا نتذكر. بالله عليك كم واحد مشارك معاك في الشبكة العنكبوتية بتاعتك؟ اقل من 100؟ اكثر من 100 صح ولا لا؟ يعني اقل مشاركين معاك يبعثوا لك رسالة ومش عارف واتس اب سبحان الله بتتعب 100 200 في ناس 1000 في ناس ملايين. لما الواحد مننا يموت كم واحد يمشي الجنازة بتاعته؟ يعني يقولوا كل مرغوط على قد دمه يعني واحد مشهور خلص يعني روح مثلا 1000 واحد واحد على قد حاله كده شوية 200 واحد يعني مسكين الحال الله اعلم بحاله يروح معه. المهم اهله يذهبوا من باب الايه؟ باب الا يعيب عليهم احد. طب حلو يبقى كانوا على الشبكة العنكبوتية بالمئات وعلى الشاشة بالالاف وفي الجنازة الاهل. لما يلحدني اهلي في قبري كم واحد؟ ولا واحد. يبقى من معي؟ هي كده. فانت خليك بهذا. شوف شوف انت تتلقى فضل الله سبحانه بس يجب ان تتعامل مع كتاب الله بهذا اليقين وهذه المرآة الثقيلة. اجتمع عليك الناس تذكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آل عمران الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هل انزووا؟ لا. فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. يبقى انت عايش القرآن عملا. عايش القرآن عملا. الرسول صلى الله عليه وسلم كمان يعني كان بيقول ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه ها وتفرق ايه عليه. لما رأى في احد عبد الله الانصاري رضي الله عنه ابو جابر اللي كان اعرج وابو رافع رضي الله عنه رزق الاثنين الشهادة قال ضعوهما في قبر واحد فلقد كان في الدنيا متحابين متصافيين. يا الله على الرفيق لما يكون في الدنيا صالح. وكمان الرسول يقول ايه؟ اتنوهم مع ايه؟ مع بعض. الله الله اتنوهم مع بعض لا حول ولا قوة الا بالله. فالمسلم الصادق القوي الموقن اللي عنده هذه الشاشة النقية يتعامل مع كتاب الله بهذا الشكل. تجد سبحان الله العظيم الـ الـ الـ يعني سيدنا ابراهيم خليل ونحن على ملته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما ارادوا القاءه في النار واسلم امره لله اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. خلاص قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. اذا انت تعامل مع القران بهذا الشكل. طب نتعامل مع السنه ازاي؟ القران واضح المعالم لان اما ثابت او يعني ثوابت القران اللي هي ليس فيها اجتهاد اللي هي عباره عن الاوامر والنواهي والعقيده والعبادات والمعاملات او امور متشابهات قد يعجز بعض الناس من العوام عن فهمها فنسال فيها اهل العلم. تمام. شوف من اعلم بكتاب الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابه؟ لا احد. من اعلم من الصحابه اعلم من ابن عباس؟ لا احد، ورغم ذلك لا يدعي العلم كله. يقول انا كلمة فاطر كنت لا اعرفها. انت يا ابن عباس يا حبر الامة الغلام المعلم اللي هو قال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاه، لا تعرف كلمة فاطر؟ قال ما عرفتها الا لما وجدت اعرابيين يحفران بئرا فسمعتهما يقولان انا الذي فطرتها، ويقول الاخر له انا الذي فطرتها، فعلمت ان فطر اي خلق وانشأ وكون، فعلمت ان فاطر السماوات والارض منشئ وخالق ومكون. يبقى خد الكلمة منين؟ سبحان الله. من اعلم من عمر رضي الله عنه بن الخطاب؟ ويستوقف الاعرابي في كلمة الاب وفاكهة وابا، قال هذا في كتاب الله؟ مش يتسرع بالفتية؟ اين ابن عباس؟ ما لقيش ابن عباس. اين علي؟ قال نعم يا امير المؤمنين. قال يا ابا الحسن اجب الرجل. مش يحرج عمر يقول كيف يعني واحد من الرعية يجاوب مكانه؟ ما لنا مين؟ ده انا الراس الكبير، ده انا اللي في الموضوع ده، انا سبحان الله. لا، علي اجب. قال يا امير المؤمنين اقرأ بعدها تعرف معناها. شوف الله، شوف الكلام. وفاكهة وأب متاعا لكم ولأنعامكم. قال فسر يا علي. ايضا عمر ما تجرأش. ما هو في بعض الناس يقول لك ايه رأيك في الناسخ والمنسوخ يا استاذ؟ قول يعني انت بتعمل رسالة ماجستير او دكتوراه فينا؟ قول لا، باب الدردشة، ندردش مع الشيخ. تقول له والله الناسخ بعد ما تشرح. طب هما كم آية بالضبط؟ الله، يعني انت هتسأل يوم القيامة ان لم تجب هذا السؤال تدخل النار، كم آية منسوخة وكم آية ناسخة بعد ما يسأل هذا كله؟ بس انا ليه وجهة نظر تاني. هو ليه؟ أنه ما فيش ناسخ ومنسوخ في القرآن. ربنا ينسخ البعيد بعيد عندنا، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. الله قاعد مع عالم جليل من اساتذتنا الكبار في مؤتمر في الاسبوع الماضي في كوريا الجنوبية، جانا واحد من اياه وراح قاعد، قال فرصة اثنين علماء قولوا لي بالضبط كم حالة بالضبط البنت تاخد الانثى تاخد نصف الذكر، وكم حالة وكم حالة وفضل يوم. طب انت عندك قضية تركة؟ لا. طب يعني معذرة هتروح تشرحها للتلاميذ؟ انت معلم للعلم الفراغ والمواريث؟ يقول ابدا، انا مهندس كيمياء. مهندس كيمياء؟ طب ما تيجي انت روح المعمل ونديك شوية محلول وربنا سبحانه وتعالى يكرم الحال، لا اله الا انت. فهو هذا يعني ما اهلك بنو اسرائيل او ما هلك بنو اسرائيل الا كثرة اختلافهم على انبيائهم وكثرة اسئلتهم. والصحابة على مدى 23 سنة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سؤال، وانت تتعجب تقول ازاي يعني؟ لان الصحابة شغلوا انفسهم بالعمل، فما كان عندهم من وقت للسؤال، ونحن ابتعدنا عن العمل فاكثرنا اسئلة. اول ما تلاقي واحد كثير الاسئلة اعرف انه قليل العمل. الصحابي ياخذ الآية، آية يصير بها يعني سبحان الله يفتح بها البلاد والعباد. اول ما سمع الاعرابي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، قال خلاص كفاني تعليم، كفاني تعليم، انا اخذ الكلام ده اطبقه، هعمل ذرة خير قد كده لا تضيع عند الله، ذرة شر هتوضع عليه وانتهى الموضوع. اذا المسألة نريد ان نتعامل، او انا اسألكم سؤالا، ما مدى تعاملنا رجالا ونساء مع الكتاب والسنة عشان نبتدي الموضوع من اوله؟ ان كنت من اهل الدنيا ان شاء الله وبقيت معكم اياما او شهورا او غيره ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى العليم، ان شاء الله نبدا القصه من اولها. احنا عايزين ندخل بصراحه كده دار الارقم ابن ابي الارقم ونتعلم من جديد. ليه؟ لان يبدو كثره اختلافاتنا وتعالمنا بعضنا على بعض ودخولنا في متاهات لا طائل تحتها. يا اخي العجيب يبعت لك واحد صفحتين ثلاثه كده تفضل تقرا تقرا ربع ساعه، ولك انشر تؤجر، وان لم تنشر هتنشر، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. تبص في الحديث، حديث مكذوب موضوع لا اصل له منقطع. طب يا ابني تاكد تاكد، لكن لا، اي معلومه يروح وضعها. يا ابني اتق الله سبحان الله العظيم. ولذلك ابو بكر بجلالة قدره ومقامه. كم فتوى افتاها في الاسلام؟ 2. تخيل ابو بكر. انت لو لقيت ابو حسن هنا في المسجد تلاقيه كل دقيقة بيفتي 20 فتوى وكلها غلط بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل جهله هو. ابو بكر فتوته ما فيش غيره بس. وعمر الله يرضى عليه سأل عن الـ الـ الـ الـ ما كان يعرف ميراث الجدات الفاسدة. الواحد فكر ان في جدة منحرفة يعني جدة تنحرف ازاي يعني سبحان الله. لا يعني جدة الفاسدة اللي ام الام من ناحية الام دي ملهاش في المنحرف. فسأل علي لانه اعلم هو زيد اعلم الصحابة بعلم الفرض علم المواريث. قالت ترث السدس يا امير المؤمنين سبحان الله. فافتى عمر بناء على سؤال يعني ما ادعاش العلم. لا لم يدعي العلم. كانت عائشة تصوب لبعض الصحابة مقصد النبي صلى الله عليه وسلم من حديث كذا او حديث كذا. يعني اذا المسألة ما كانش حد يستحي ان يسأل. وبعدين كان ابو هريرة لما يقال له يا ابا هريرة اخشى ان تعلمت العلم ان اضيعه قال كفاك بترك العلم اضاعة له. تروح اسأل بس اسأل اهل العلم لا داعي لان تسأل هنا وهنا لا. ولذلك نحن امام الافتاء مراحل 3 مشدد وميسر ومتحلل. مش متحلل من الاحرام لا متهتك يعني سبحان الله. يعني يريدون اسلاما مرحمة بلا ملحمة وعبادات دون معاملات ودين دون دولة. ما ينفعش يعني الاسلام ده كل الاسلام ده انتظم المسألة كل ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك. فكيف نبدأ؟ عايزين بداية نضع المقدمة الآن في 5 دقائق إن شاء الله وإن كنا من أهل الدنيا نزيد الأمر توضيحا في خطب الجمعة إن شاء الله. الأمر الأول كم يعني حجم الإسلام ككتاب وسنة في حياتك في حل مشاكلك؟ أي مشكلة انظر إلى موقف الكتاب والسنة عندك أنت من حل هذه المشكلة. عندك مشكلة ولد عاق ماذا قدمت له انت من كتاب الله وسنة حبيبي صلى الله عليه وسلم؟ طب اسأل ابنك اللي في الجامعة او بياخد ماجستير او دكتوراه مين اللي قتل ابا جهل في بدر؟ الولد اللي عنده 14 سنة غير ان ابن مسعود اجهز عليه لكن مين ابو 14 سنة ده اللي قتل ابو جهل؟ قلت لك والله يا ابويا حقيقة مش عارف. طيب قل لي 5 من امهات المؤمنين. مش حد يعرف امه؟ ده انا لو ما برتش امي بذكرها والدعاء لها اكون عاق فما بال ان انسى اسمها لا اعرفها. قول لي يا ابني مين امهات المؤمنين؟ خليه يذكر 5 بس اليوم. قول ولدي بنتي الله يرضى عنك اذكري لي 5 من امهات المؤمنين. تذكر لك اسماء ناس عجيبه. ليه؟ لانها ليس لها علاقه بدين الله. طب قول للبنت ايه؟ اللي تحت الاحمر اللي على الخد ده من الكلمات اسمه ايه؟ الله اكبر الله اكبر كبيرة سبحان الله ولا يحمد على مكروه سوى الله سبحان الله. تذكر لك جميع انواع المستحضرات يا مؤمن يا مؤمن. لما الـ الـ الـ الـ الاخ اللي كان جاب لي احصائية سنة 2006 فقابلته بقدر الله على الطيارة تعالى يا راجل اديتني احصائية 2006 وما واتيتني بالاحصائيات الجديدة. هو بيشتغل في مع شركات المستحضرات الطبية فكان اداني معلومة ان 4 دول عربية سنة 2006 كانوا استوردوا 600 طن احمر شفاه. يا صلاة النبي 600 طن احمر شفاه و 400 طن طلاء اظافر و 340 طن ازالة طلاء الاظافر. ولازم انت اللي حط باله ولازم تشيلها. اللي حضر العفريت ها يصرفه صح ولا لا؟ المصريين اخواننا يقولوا كده انت حضرت عفريت لازم تصرفه. فسبحان الله تقول يا بنت الصلاه ما تنفعش كده تبص لك كده من المتشددين. ان المتشددين كانوا اخوان المؤمنين يعني كده ما عندهم متشددين دي صعبه. فالقضيه دي كلفت الـ4 دول كام؟ 7 مليار دولار. قال لا يا فضيلة الشيخ دي ارقام قديمة. قلت يا سيدي بشرني. بشر. اشجيني. قال لا سبحان الله. خلينا احنا بين السماء والارض نشجى. المهم سبحان الله. فطلع الموضوع مختلف تمام. السبعة دي على شمالها بقى فيه واحد. خلي بالك انت. على شمال السبعة بقى ايه? واحد. مين فيكم يعرف يقرأ زي حالاتي كده الارقام? كده خلي بالك. 17 مليار دولار عشان الحرمة تحط اتفعله. وبعدين دولة منهم سبحان الله من الاربعة دول لا اله الا الله اللي كمية الاطنان الشفاه دي وصل نسبة الطلاق ل 62%. اذا الاحمر ما نفعش. فاكتشفت ان انا احمر من كده ما شفتش. لا اله الا الله معقول. طب الاحمر ده عمل ايه? ما عملش شيء. عمل حوائج ابدا. فك الحواجز والحرمة بقى في الشارع. لماذا? لان احنا عايزين اللي يطلع ما بين الاحمر. صح ولا لا? عايزين الكلمات الطيبة. فحجم وجود الدين في حل مشكلاتك. هو ده علاقتك بدين الله عز وجل. مفيش مشكلة في العالم. في العالم. يعني في مؤتمر عن الاديان والسلام كان الاسبوع الماضي في كوريا. فقعد معنا رئيس المنظمة في اخر اللقاء بيعتذر عن اشياء معينة حدثت. وانسحبنا منه. المهم يعني. قلت له انا اوجز لك المؤتمر ده كله في كلمة واحدة بس. انا لما دخلت عليك انت والمدير التنفيذي والجماعة اللي بيصوروا دول. ماذا قلت لك او لكم? قلت السلام عليكم. وحتى نطقها بالعربي. قلت له حلو. ولما امشي واترك الجلسة انا اقول لكم ايه? السلام عليكم. تمام? طبعا في واحد الوقت اخذني في ودني قل هل يجوز ان نقول لغير المسلم عم فيهم مصورين مسلمين فيهم اثنين مسلمين فانت تقصد هذا وتعمم الباقي. ارتحت عشان رضعك. عشان ما تتعبش نفسك بالسؤال. اصيبر السؤال يلف في دماغك وتضيع الدرس وتنسى الشيخ وتغتابه. يقول الشيخ بيقول كلام لخبط الله يرضى عليه ويهديه. امين يا رب العالمين. المهم. ارحم الله انسانا قال امين. المهم. قلت له شوف. السلام عليكم دي. يعني انا وانا معك في سيور كده. وقاعدين معك في القاعة دي. انتم سالمون مني. السلام. يعني انت لن يقع مني اذى لا لك ولا للي معاك ولا للناس الكوريين دول كلهم. تمام? ولما اتركك سلام عليك لن يقع مني شر لكم لا بغيبة ولا نميمة ولا خوض في اعراضكم ولا تنقص من شأنكم ولا فتح ولا ولا ولا هذا كله. فهذا كلمة السلام. فانت بكل المؤتمر انت عامله ده كله على قضية الايه? سلام سبحان الله. وبعدين الاغرب من الخيال ان الانسان عندما يرى اصحاب المذاهب الاخرى الارضية وغير الارضية يحمد الله على نعمة الاسلام. وكفى بها من نعمة. والله يا اولادي يا بناتي سبحان الله الاسلام نعمة سيقت الينا دون ان نطلبها. فيا ربي ادخلنا الجنة ونحن نطلبها. مدى تعاملك انت في حل مشكلاتك مع القرآن والسنة بينك وبين زوجتك يعني مناوشات. كيف تتغلب الكتاب والسنة فين? قال ربنا عن زكريا. واصلحنا له زوجة. هل الثمرة دي جت من غير شجرة? فيها شجرة. ايه الشجرة? انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. زوجة وجدت زوجة متمرد عليها. تعمل ايه? هي بتعمل ايه اصلا? تعمل حاجات بعيدة عن الدين. تتجسس وتشوف والتليفونات. لا. انا اقول لك يا بنتي بوضوح وانت تقول لبنتك هذا الكلام لما تزوجها. قومي يا بنتي في الغرفة توضئي وصلي وقومي ركعتين بالليل صوم اثنين وخميس صومي هذه الايام الطيبة وادعي ربنا يهديها. والله ربنا هيصلح الطرف الثاني. هتنزل الهداية من فوق. الهداية بتنزل من فوق. انت وجدت زوجتك لا تشكر. كل ما تعمل فيها خير لا تبتسم. كل سبحان الله العظيم. ماذا تصنع معها? صلح علاقتك بالله. قوم كده استغفر. رد الحقوق لاصحابها. الدين اللي عليه قول ان شاء الله اول ما يكون معاه مبلغ هرده. الصلاة اللي عليك خلصها. افتح المصحف بعد ما انت نسيته من رمضان. والله سوف تجد الرحمة والخير نزل سبحان الله يعني على على على على قلب زوجتك. في من جمعتين في في في مؤتمر في في في في, في, في, في, في, في, في, في, في السويد. سبحان الله العظيم بعد ما عملنا المحاضرة وقلنا يا اخواننا خلوا بالكم من نسائكم هنا وخلوكم رحماء معهم وإلى آخره، الراجل قال يا شيخ انا سمعتك مرة في بتخطب خطبة وسمعتها على النت بتقول قدم لزوجتك كوب الماء واعمل لها مرة كوب شاي في الصباح. قال انا يا شيخ رحت واخد الكلام ده ورحت مقدمه لها، قالت انت عامل ايه من ورايا، لا اله الا الله، لا حول ولا وماله يا ابني، واصل الصبر يكون على ايه؟ ها هو انت تصبر على واحد مطيع ولا تصبر على واحد متعب؟ هي تصبر عليك وانت تصبر عليها وربنا ينزل الصبر من عنده ان شاء الله. فماذا حل مشكلاتك؟ يبقى انت كده ايه ملتزم بدين الله. اما تظن ان نروح لطبيب نفسي وننام على السرير ويبتدي يسألنا اسئلة. وجدة ابوك الحجة فاطمة الله يرحمها لما تزوجت جد ابوك سبحان الله لا اله الا الله زوجها سنة 1910 كانت موافقة عليه ولا مش؟ انا مالي يا حبيبي بس ماتت الله يرحمها، انا شفت جدتي فاطمة لما ستي فاطمة ما ماتت. فهو يسألك اسئلة. يا عم افضل علاج نفسي ان تتصل وتوصل قلبك بمن يقلب القلوب بين اصبعين من اصابعه سبحان الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. يبقى اذا الانسان ماذا تعامله مع الكتاب والسنه؟ هو دي العوده، هي دي الوقفه في اول ذي الحجه، انا سبحان الله عشان يكون لك حجه يوم القيامه. اما ان يشغل المسلمون بقلامه الظفر ومش عارف بقرون الباب ده شيء طيب، ان نويت بالخير. واحد عايز يلبس ثوب قصير متمثلا بالصحابه مثلا، يعني انا لا اعيب عليه هو نيته، لكن القضيه كلها في النيه. الله يرضى عن الصديق نحيف، فكان يلبس ازار كده زي اخواننا اليمنيين وزي ملابس الحج، فكان لما يتكلم ويسير الثوب الازار هذا ينزل شويه شويه لغايه ما يجر في الارض. فلما سمع الحديث خاف، قال يا رسول الله ما تحت العقبين في النار، وانا اعمل يا رسول الله التوب ينزل وانا رجل نحيف. قال يا ابا بكر انت ممن لا يصنعك الكبر. يعني معناها ايه؟ الثوب ولا القلب؟ القلب. فخلي لكن واحد قال لك لا انا اقصر ثوبي، نقول والله انت غلطان جزاك الله خير، جزاك الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق لحيته عظيم مثل قبضة يده، خلاص في ناس لحيتها قصيرة وفي ناس تطول لحيته، يطول اللحية يا عمي ما هي قبضة اليد، الرسول قال قبضة اليد. هو عايز يعني إذا أطالها نعيب عليه؟ قلت لكم في آخر خطبة أن العلماء اعتبروا من خوارم المروءة يعني من تستسقط شهادته المحكمة حلق اللحية. هذا كان في وقت. طب نفرض جدلا أن أهل الفضل اللي معانا من وظائف شتى إذا قاموا بهذا الأمر قد يؤذى في عمله، قد يقع عليه ضرر، قد يأس سبحان الله العظيم. فننظر إلى مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة. قلت لك إن الخوارم التي كانت عند الصحابة وعند أجدادنا لا تصلح أن تكون خوارم اليوم، لأنها مش فرائض، صح ولا لا؟ يعني سبحان الله العظيم، الله أكبر. إحنا لما كما قلت لك لما يزور نكون في بيت جديد أو في مشكلة في البيت في السقف، وجالك فعلا ابن عمك وهو مهندس ضيف، بالله عليك ده مش هتسأله هو ايه يا باشمهندس اللي في السقف ده؟ هتسأله صح ولا لا؟ العلماء بيعتبروا ده من ايه؟ من خوارم المروءة. ولا الطبيب يقول هاتي الولد الصغير، هاتي هو نايم، هاتي بس هاتي بس ده متخصص اطفال، شوف اكشف على الولد ده. يعني هي فيها صفقة شوية. ها هو يقول لك انا معيش سماعة، يا رجل سماعتي انتوا بتهرجوا علي سماعتي، خش بايدك اتكل على الله لا اله الا الله. فاعتبروا ده من خوارم المروءة، هل يصح هذا؟ لكن الناس قاعدة تدردش مع بعضها. ولذلك انت اسأل نفسك سؤال، ماذا يصنع رجالنا وماذا تصنع نساؤنا؟ المرأة اذا شكت في زوجها انشغلت به خلاص، ايش مش عارف تشوف الرسائل، تشوف ده التليفون الغريب ده، تشوف انه كده بيتكلم في بيحلم حلم معين، طلع اسم واحدة تطلع امها الله يرحمها، المهم يعني سبحان الله المهم مشغولة به. لو الرجل مريح تبتدي تنقل رحاها ايه الى اهله، ولازم يكون في معركة، لازم يكون في الشيطان كده، الشيطان قاعد لها كده. ما فيش اهلها اهل زوجها ناس طيبين عايشين في اخر الدنيا في زيمبابوي خلاص، وعندهم فيروس الايبولا وخرب واوشكوا على الموت سبحان الله. تشغل نفسها بايه؟ تقعد تدرش مع زميلتك. العالم الفلاني لا يعجبني، العالم الفلاني الله انت نقلت على العلماء سبحان الله، تيجي تدخل على المذاهب. فانا اقول انا اشغل نفسي بكتاب الله كيف يحل لي مشاكلي الحياتية. فاذا كان القرآن والسنة فعلا هم المفتاح لحل المشاكل، ثق تماما انك بدأت بداية صحيحة. ان شاء الله دي مقدمة لما سوف نتحدث فيه ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا. تقبل الله منا ومنكم، لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.